فلا داعي للهجرة، لا هجرة بعد الفتح. قال أهل العلم في هذا علم من أعلام النبوة، وهو أن مكة تستمر إلى قيام الساعة دار إسلام، بدليل أنه نفى الهجرة منها، يعني من الآن إلى قيام الساعة لا هجرة من مكة بعد فتح، لا هجرة بعد فتح. ومنهم من يحمل الحديث على عمومه ويقول لا هجرة مطلقا، فضلها لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا يشمل مكة وغير مكة. نعم، ما تستحل إن شاء الله، ما تستحل، على مدارجها ملائكة يحمونها، لا أبد، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، ولو هددوا ولا قالوا بإذن الله يعجزون. الحديث قاله أهل العلم، وأيضا هناك أدلة أصرح منه، هذا هناك أدلة أصرح من لا مكة والمدينة، على مدارجها ملائكة يحرسونها. لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني الهجرة انقطعت من مكة، أو فضل الهجرة المرتب عليها قبل الفتح انقطع، وبقي فضل الهجرة المرتب عليها بعد الفتح. ولا شك أن وقت الحاجة تعظم الأجور أكثر من الأجور المرتبة على العمل نفسه بعد ذلك، ولذا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالنفقة والقتال قبل الفتح أعظم منهما بعده لمسيس الحاجة إلى ذلك. وكذلك الهجرة قبل الفتح فضلها أعظم من الهجرة بعد الفتح، و يضطرد ذلك على مرور الزمان. ففي آخر الزمان حينما يكثر الهرج وتكثر الفتن، العبادة كالهجرة، في صحيح مسلم في كتاب الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وللعامل عندما عند فساد الزمان، للعامل بالسنة أجر 50 من الصحابة، كما جاء في المسند وسنن أبي داود بإسناد حسن، أجر 50 من الصحابة، قد من الصحابة، نعم منه. كيف؟ لا، مقصدا هذا مفاده، يعني ابن القيم أشار إليه في نونيته، هذا هو للمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان إلى آخره. المقصود أنه موجود مخرج السنن وسنن أبي داود وسنن محمد وغيرهما بسند حسن، وأجر 50 من الصحابة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، ولا يتطاول أحد على مثل هذا الفضل ويزعم أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة، لا، لأن هذا العمل في مقابل العمل. وأما شرف الصحبة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يدركه أحد كائنا من كان، يعني أقل الصحابة من حصل له شرف هذا الوصف أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني لا يتطاول أحد وتنقص الصحابة لأنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل منهم، لا، لكن العمل أفضل من عمل 50 من الصحابة في مقابل أجر العمل نفسه، لا في أجر العامل وميزان العامل في الشرع. بقي مما يدرك بعد ذلك الجهاد والنية الصالحة، الجهاد والنية الصالحة، ولكن جهاد ونية، الجهاد أجره ثابت، فضله عظيم، وذروة سنام الإسلام، ومصدر عز الأمة، وما ضربت الذلة على هذه الأمة إلا بتركهم الجهاد، ولن تعود العزة لها إلا بإقامة علم الجهاد. ولكن جهاد ونية، النية الصالحة تبلغ بصاحبها ما لا يبلغه عمله، ما لا يبلغه عمله. قد يقول قائل: أنا أتمنى أن أكون صحبت النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت دينه وقتلت بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة، تمنى أن يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. فهل للإنسان أن يتمنى مثل هذا، أن يتمنى أن لو كان صحابيا؟ أو يدخل في النهي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الأمنية فيما يمكن، الأمنية فيما يمكن تدخل في الحديث، لكن فيما لا يمكن كتمني المرأة أن تكون رجلا يجاهد في سبيل الله الذي هو سبب نزول الآية لا يجوز. تتمنى المرأة لو كانت رجلا، يتمنى الرجل أن يكون في بعد ختم النبوة أن لو كان نبيا، لا يمكن، هذا اعتداء، لأن النبوة ختمت، لأن هذا لا يمكن. يتمنى الشخص أن يعطى ملك لم يعطه أحد قبله: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يمكن. فكيف إذا كانت القائلة امرأة تطوف بالبيت سمعت تقول هذا: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد؟ يعني بالمقابل سمع رجل يقول: إني دارت لك ما في بطني محرر. يسمع هذا وهذا امرأة تطوف بالبيت تقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الأماني تبلغ بأصحابها ما تبلغ، لكن كل شيء بقدره، كل شيء فيما يمكنه. أما اختراق السنن الإلهية من أجل فلان أو علان ما يمكن إطلاقا. ولكن جهاد والنية، فالنية شأنها عظيم، تبلغ بالمؤمن ما لا يبلغه عمله. وجاء في الحديث وضعيف: نية المؤمن خير من عمله. وخرج على أن النية المجردة أفضل من العمل المجرد عن النية، يعني النية فقط يتمنى الخير أفضل من أن يعمل الخير بدون نية. ولكن جهاد ونية، وفي المدينة أقوام شاركوا المجاهدين في أجورهم وهم في بيوتهم، ما منعهم إلا العذر. يعني الشخص يتمنى الشهادة بصدق من قلبه، مثل هذا تحصل له ولو مات على فراشه، فضل الله واسع، لكن بصدق، ليست مجرد دعوة. وإذا جاء الوقت الذي يطلب فيه ويندب فيه الجهاد: استنفرتم فانفروا، يتمنى أن لو كان أعمى أو أعرج أو مقعد، هل هذا يتمنى الشهادة بصدق؟ لا والله. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفرة للجهاد فانفروا. وهذا أحد المواطن الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد، يكون فيها الجهاد فرض عين إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام. والموضع الثاني إذا حضر الصف، إذا حضر الصف. والثالث إذا دهمه العدو، إذا دهم العدو بلده تعين عليه الجهاد. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد، يعني مكة، لا أقسم بهذا البلد، وأل هذه للعهد، البلد المعهود يعني مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وسيأتي في الأحاديث ما يدل على أن الذي حرم مكة إبراهيم عليه السلام، وهو في هذا الحديث حرمه الله يوم خلق السماوات. المقلل المداخلات بقدر الإمكان، لأن القدر الباقي طويل، والمقرر شرحه في هذه الليلة أيضا طويل. بقدر الإمكان نقلل. نعم يا برضوان، ولتكن الأخيرة إن شاء الله. نعم، هو الجهاد لا بد له من نية، لكن النية أعم من أن تكون في الجهاد أو في غيره. نية الجهاد وغير الجهاد، تنوي الخير، تعيش على خير وتموت على هذا، تنوي هذا للتنوي. وهو عاجز عنها، هو بقي الجهاد والنية، الجهاد والنية بقي إلى قيام الساعة، لكن هل يدرك أجر من فعل؟ هذا مسألة معروفة في الحديث، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها أناء الليل وأطراف النهار، ورجل يتمنى أن لو آتاه الله القرآن فيعمل عمله فهو مثله، ورجل آتاه الله مالا نعم. المقصود أن الثاء الرابع يتمنى هذا فيكون مثله، والمثلية من أهل العلم من يقرر أنه مثله في أصل الأجر لا في قدره. على كل حال الإنسان إذا نوى الخير يدرك خيرا إن شاء الله. على كل حال الجهاد لا بد له من إمام، وإذا استنفره الإمام تعين عليه. وقال يوم الفتح يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن إبراهيم ولد حرم مكة، فذهب إلى ما جاء في هذا الحديث جمع من أهل العلم وقالوا إن الله جل وعلا هو الذي حرم مكة، واستدل بالأدلة الأخرى من يقول إن إبراهيم هو الذي حرم مكة كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولكل قوم جواب عن دليل الآخرين. فمن يقول إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض يجيب عن الأحاديث اللاحقة إن إبراهيم هو الذي حرم مكة، إن تحريمها اندرس بين الناس ونسي فأعاده إبراهيم عليه السلام وأحيا هذه السنة وهذا التحريم فنسب إليه، وهو مبلغ عن الله جل وعلا، والتحريم أولا وآخرا لله جل وعلا والأحكام كلها له، لكن إبراهيم حرم مكة يعني جاء تحريمها على لسانه من قبل الله جل وعلا، ومحمد كذلك حرم المدينة، لكن تحريم مكة هل هو من يوم خلق الله السماوات والأرض كما في هذا الحديث، أو أنها ليست بحرام إلى أن جاء وقت إبراهيم عليه السلام يوم خلق السماوات والأرض. الذين أجابوا عن الأحاديث اللاحقة قالوا إن حرمتها يوم خلق الله السماوات على ما جاء في هذا الحديث، وإبراهيم إنما جدد التحريم لأنه اندرس. والذين يقولون الذي حرمها إبراهيم وما كانت محرمة قبله كالمدينة قالوا إن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ تحريمها على لسان إبراهيم، فلا يكون تحريمها من يوم خلق الله السماوات، إنما كتابته في اللوح المحفوظ، كتابة هذا الحكم في اللوح المحفوظ يوم خلق الله السماوات والأرض، وتحريمها يأتي على لسان إبراهيم. والحديث الذي معنا كالصريح في أنها منذ خلق الله السماوات والأرض حرام، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. هذا يدل على القول الأول، هو مفاد هذا الحديث، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، أحد نكر في سياق النفي فيعم كل أحد، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، ساعة واحدة، وليس المراد بذلك الساعة الفلكية التي هي عبارة عن 60 دقيقة، لا، مقدار من الزمان، قد يكون ساعة فلكية أو أكثر أو أقل. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يقطع، لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده. طيب الشوك مؤذي، من أهل العلم من يقول إن الشوك يقطع لأنه مؤذي كالفواسق، والحديث نص إنه لا يقطع، إنه لا يعضد ولا ينفر صيده. ينفر صيده، التنفير هو ذعره، ذعر الصيد، وجعله ينفر من مكانه، فلا يجوز. مجرد تنفير الصيد حرام، فضلا عن تولي قتله، فضلا عن يقوم الإنسان بقتله. فإذا حصل له ما يقتله بسبب هذا التنفير ضمنه المنفر، وإن سلم أثم على التنفير ولا يضمنه. يعني لو أن حمامة وقعت على ثوب شخص ثم أراد أن يلبس الثوب فطارت الحمامة، وهذا في المسجد الحرام يحصل، في حال الاعتكاف يعلق الإنسان ثوبه فتقع عليه حمامة فيأتي ليلبس الثوب فتطير الحمامة تضربها المروحة وتموت، يضمن ولا ما يضمن؟ أو يتركها حتى تطير؟ ولا ينفر صيده، ما علق بقصد ولا غيره، ما يلزم، ما يلزم. لا لا، عموم منهم من قال بهذا. وش بسبب؟ على كل حال ينفر صيده يشمل مثل هذا، تنفير شامل. يا أخي انتظر حتى تطير، وليش معنى آمن؟ يذكرون في سيرة الرازي أنه وهو مع بين طلابه في حمامة تتبعها، ما أدري والله وش قالوا، يتبعه شيء يريد أن يأكله، فدارت في المسجد، دارت دارت ثم وقعت في حجر الرازي. ثم الشاعر ابن عنين قال ما قال في هذه القصة وشبهه بالحرم وأنه ملاذ الخائف، لكن هذا الكلام فيه ما فيه. ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفه، ولا يلتقط كما جاء في الرواية الأخرى لقطتها إلا من عرفه، يعني أنها لا تملك ولو عرفها أبد الآباد، لا يملكها ولا يقتصر على المدة المقررة لغيرها من البلدان كالسنة. لقطة البلدان الأخرى تعرف سنة ثم بعد ذلك تملك بنية الرجوع إذا جاء صاحبها يوم من الدهر، أما لقطة الحرم فلا تملك، بل يستمر يعرفها ولا يلتقط إلا من عرفها. ومن أهل العلم من يرى أنها كغيرها من البلدان تملك، لكن التعريف يختلف، لا يكتفى بتعريفها كما يكتفى بتعريف لقطة البلدان الأخرى. والمرجح ما دل عليه الحديث صراحة أنها لا تلتقط ولا تملك، فإما أن تترك في مكانها أو يلتقطها من نوى تعريفها ولا يملكها. ولا يختلى خلاها، الخلاء هو الحشيش، لا يختلى شيء. ايه شيء نص في الموضوع يا أخي، شو نسأل؟ تجلس اللقطة هل نبغى يعرفها أبدا الآباد، لا بد إما يتركها ولا يعرفها. إن أعطيت للأمانات وغيرها، يعني إذا إن أعطيت من يتصف بهذا الوصف لا بأس، ولو شيء يسير، ولو شيء يسير، ولو شيء لا تلتفت له همة وساط النفس. هذا من خصائص مكة يا أخواني. على كل حال النعال يعني لو أخذت نعلاه ووجد نعال شبيهة له وغلب على ظنه أن صاحب النعال هو الذي أخذ نعاله من ماركة واحدة يأخذ لما يأخذ، هذا نص في الزاد إن كان تحفظون الزاد. ومن أخذت نعلاه فوجد مكانها بدلها فلقطه، لابد أن يعرفه، لابد يعرفه. أحيانا يقول قائل يقول هذه النعال المكومة اللي ما لها حد تجي البلدية وترميها، تجي البلدية وترميها، هذا بحكم وعند الجمرات شيء كثير من هذا، والمشي حافي مضر هناك يتضرر به، فهل يأخذ الأورع ألا يأخذ، بل الورع ألا يأخذ إلا ما يجزم بأنه ملكه ولو غلب على ظنه أنها نعلاه. نعم معروف هذا بيئته ما أنبته الآدمي بنذكره. ولا يختلى خلاها يعني لا يحتش حشيشها ولا يقطع، والخلا هو الرطب والحشيش هو اليابس كما يقرر أهل العلم. فقال العباس يا رسول الله، الشيخ يسأل عن ما ينبته الآدمي، هل هذا خاص بما ينبته الله جل وعلا أو عام فيما ينبته الآدميون؟ أهل العلم يقول لا، ما ينبته الآدمي لا سيما إذا كان، أقول ما ينبته الآدميون يرون أنه أن لهم قطع كالنخيل ونحوها لهم قطع. لو تدلى غصن يؤذي المارة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع ولا ما يقطع؟ مدام منع من قطع الشوك، وعرفنا أن الشوك من أهل العلم من خالف قال ما دام تقتل الفويسقة إذن يقطع الشوك الذي يؤذي الناس. فمسألة خلافية بين العلم، والأولى أن لا يتولى الإنسان بنفسه شيئا من ذلك، يترك الاجتهاد من يجتهد، أما هو بنفسه يترك كل شيء على ما كان. ولا يختلى خلاها. فقال العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لقينهم، الإذخر نبت حشيش طيب الرائحة، لقينهم يوقدون به النار، قين الحداد يوقد به النار، ولبيوتهم يجعلونها في السقوف بين الأخشاب لئلا ينزل التراب والطين، وفي رواية ولقبورهم أيضا بين اللبن لئلا ينزل التراب على الميت، ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر، هذا الاستثناء حصل فيه كلام كثير لأهل العلم، والذي يجزم به أنه بالوحي. يقول هذا استثناء تلقيني، لكن التلقين في الجملة ذم، مذموم التلقين، ومن قبل التلقين روايته مردودة عند أهل العلم، فعموم التلقين يحتاجه من فيه قصور. فالطفل يلقن، المحدث إذا كان يخطئ كثيرا يلقن، فهذا اللفظ باعتباره في الجملة وتعارف أهل العلم على أنه وصف ذم لا ينبغي أن يقال هنا. إلا الإذخر، نعم، يعني هل الإذخر أو عموم ما تقدم، عموم ما تقدم لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يخترق، هل هو عام أريد به العموم أو أريد به الخصوص، أو هو عام مخصوص؟ هل هو عام يراد به العموم على عمومه، أو عام يراد به الخصوص، أو هو عام مخصوص؟ فإذا قلنا عام مخصوص قلنا ما كان في ذهن المتكلم استثناء الإذخر ثم استثناه بالوحي، خصص بالاستثناء. وإذا قلنا عام أريد به الخصوص فما كان في ذهن المتكلم أن الإذخر داخل في عمومه، بل هو مقصود إخراجه من الأصل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد دخول الإذخر في الخلاء، ولا شك أن وجود الاستثناء مخصص. سواء قلنا أن كلام العباس أدى إلى بيان هذا العام الذي أريد به الخصوص، أو أدى إلى إخراج ما يتناوله اللفظ العام إذا قلنا مخصص. نفرق بين العبارات هذه، فرق بين عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. إذا قلنا عام مخصوص قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد كل الخلاء، كل أنواع بما في ذلك الإذخر، ثم لما استثناه العباس ونزل الوحي بموافقته إلا الإذخر استثني، فخرج بالاستثناء، خصص بالاستثناء. وإذا قلنا أن العام أريد به الخصوص، من الأصل ما دخل، من الأصل ما دخل الإذخر، لكن البيان حصل بهذا الاستثناء. نعم. حصل الفاصل. بما نجيب عن هذا، نقول الكلام الأول في حكم المعادي بعد في الكلام الثاني، في حكم المعاد، في حكم المعاد. ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاها، فقال العباس إلا الإذخر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الكلام مرة ثانية فقال إلا الإذخر، ليكون الاستثناء متصلا، ليكون الاستثناء متصلا. ومن أهل العلم من يرى جوازه منفصلا، يرى جوازه منفصلا، ويستدلون بقصة سليمان. قصة سليمان لما آل أو حلف أن يأتي على 99 امرأة تلد كل واحدة من فارس جاء يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، قال له ما له، قل إن شاء الله، فدل على أنه لو قال إن شاء الله لنفعه، وهذا منقطع ليس بمتصل. على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن يرى الاشتراط اشتراط الاتصال يقدر تكرار الكلام، يقدر تكرار الكلام. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، بدل القتال القتل فيما سبق، وإنه لم يحل القتال في الرواية التي تليها القتل بدل القتال. والفرق بين القتال والقتل واضح، القتال والمقاتلة مفاعلة، قتال مصدر قاتل، والقتال والمقاتلة تقتضي من الطرفين، فإذا وجد من يقاتل لا يجوز أن يقاتل في حال القتال. وفي لفظ القتل أنه لا يقتل أحد ابتداء، لكن إن قاتل يجوز قتاله. وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي الكعبي الخزاعي صحابي أنه قال لعمرو بن سعيد الأشدق ويبعث البعوث إلى مكة من أجل قتال ابن الزبير ائذن لي أيها الأمير. هذا فيه الأدب مع الأمراء، ليكون أدعى إلى القبول، ليكون أدعى إلى القبول، ائذن لي أيها الأمير. صحابي جليل يقوله لتابعي وليس من التابعين بإحسان أيضا، يستأذنه يستلطفه يسترفقه من أجل يكون كلامه أدعى للقبول ليقبل كلامه. ائذن لي أيها الأمير أحدثك، أحدثك مجزوم على أنه جواب الطلب، ائذن جواب الطلب مجزوم، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني من الغد، من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به ليبين أنه متأكد مما يقول، كأنه يسمعه الآن وكأنه يبصره الآن. حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، والخطب تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد للانتقال أيضا سنة جاء بها أكثر من 30 حديثا. وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وهذا دليل للقول الأول أن الذي حرم مكة والله جل وعلا. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا وعيد شديد، أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فاعل لفعل مقدر يفسره المذكور، فإن ترخص أحد ترخص بقتال رسول الله، وإن أحد من المشركين استجارك، والتقدير إن استجارك أحد من المشركين، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له، يعني ردوا عليه لا يترك. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بالسلاح، دخل على رأسه المغفر وقاتل أهل مكة، فإن أحد ترخص بقتال، هذا يدل على وجود القتال من النبي عليه الصلاة والسلام، منه ومن معه ومن خالد ومن معه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل الرسول ما قاتل، الذي قاتل خالد، نقول قاتل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح قول من يقول إن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، خلاف معروف بين أهل العلم هل مكة فتحت عنوة أو فتحت صلح. مقتضى كونها فتحت عنوة ما تملك، نعم تكون للغانمين، لو فتحت عنوة لوجب قسمتها على الغانمين كسائر الغنائم، وإذا قلنا إن فتحت صلح نقول إن كل واحد في بيته له بيته، وهذا الذي دعا الإمام الشافعي أن يقول صلح أنهم بقوا في بيوتهم وما قسمت أرضها، والأكثر يقولون أنها فتحت عنوة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما من عليهم بأنفسهم من عليهم ببيوتهم وأملاكهم، ولا يوجد مانع من هذا، وقد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام الغانمين في غزوة حنين أن يرد الغنائم إلى أهلها فردها عليه الصلاة والسلام. فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار. أن أبو شريح العدوي الصحابي رضي الله تعالى عنه، ما منعه بطش هذا الأمير وظلم هذا الأمير وفي ظرف تجيش فيه الجيوش، يعني ما منعه أن يقول كلمة الحق. وفي حديث البيعة من حديث عبادة بن الصامت: وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. لكن لا يعني هذا أن ترفع تنزع اليد من الطاعة أبدا، وهذا لا ينافي هذا البتة، لأن سيقت مساقا واحدا في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم. وهذا من النصح الواجب لولي الأمر، هذا من النصح الواجب لولي الأمر. ولم يأذن لكم إنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها، يعني هذه الساعة انتهت، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وجاء الأمر بالبلاغ في نصوص كثيرة، واللام لام الأمر، والأمر للوجوب، والتبليغ فرض كفاية، والتبليغ فرض كفاية، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما الذي قال لك عمرو؟ شو بما رد عليك عمرو؟ وحكى الواقع. وبعض الناس لو ذكر في مجلس من المجالس أنه أهد استان نصيحة لكبير ورد عليه الكبير رد غير مناسب، يمكن ما يجرؤ أن يقول للناس: والله الأمير طردني، أو فعل ما فعل، أو رد علي ردا غير مقبول. والله المستعان. يقول: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك. وهذا من سوء أدبه مع الصحابي الجليل، ومن سوء أدبه مع النص. قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ويختلف أهل العلم في إقامة الحدود والقصاص في الحرم، هل يقتص وهل يقاد في الحرم وهل يرجم وهل يقتل القاتل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. فعموم الحديث يستدل بمن يقول أنه لا يقتل أحد بمكة، لا يقتل أحد بمكة مهما كانت جريمته. طيب يترك الناس يجرمون بمكة؟ قال: لا، يضيق عليهم، يمنع عنهم الطعام والشراب حتى يخرجوا منها، فيقاد منهم ويقتص منهم وتقام الحدود عليهم خارج مكة. ومنهم من يقول أن مثل هذا لا يدخل في النص، فتقام الحدود ويقتل القاتل ويقطع السارق بمكة، وأن هذا مستثنى شرعا. هذه حدود، عموم نصوص الحدود تشمل مكة وغير مكة. طيب البغاة، البغاة نزعوا يد الطاعة من ولي الأمر وشهروا السلاح، يقاتلون ولا يقاتلون؟ نعم. القفال الشاشي من الشافعية قال: لا، يتركون ما يقاتلون. ورد عليه هذا القول، رده جمهور أهل العلم، وقالوا إن هذا غلط. يعني لو كل من اعتصم مكة وشهر السيف، ايش تصير المسألة؟ تصير فوضى. فإذا قاتل يقاتل، وتقمع شوكته وتكسر، ويرد كيده في نحره كائنا من كان، ولو كان في مكة. لكن المقصود الممنوع أن يقتل ابتداء، أو يبتدأ بالقتال. يبتدأ بالقتال لا، لكن إذا قاتل يقاتل. والخربة الخيانة كانت تطلق على سرقة الإبل خاصة. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا الوليد، قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل. وجاء في بعض الروايات القتل. وقصة الفيل مشهورة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، الفيل الذي جاء به أبرهة ليهدم الكعبة، قصته مشهورة ومتواترة، وعبر عنها في القرآن بالرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أصحاب الفيل، ولم يرى كيف فعل الله بهم. لكن لما بلغته بطريق قطعي متواتر، صار كالمرء والمشاهد في القطعية. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني بلغت هذه القصة الخاص والعام بطريق قطعي متواتر، بمثابة المرء، بمثابة المرء. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط معنى أنه أقدرهم عليها في هذه الساعة، سلط أقدرهم على سلط الله، يعني هل الإنسان أن يقول سلط الله علي؟ مثلا شخص يقول سلط الله عليه الأمراض والديون أو لا، بدلا من يقول قدر الله علي وكتب علي. هنا في الحديث وسلط عليها رسوله والمؤمنين، نعم، لأنه وجد سائل، سائل يسأل أمام الناس وقال سلط الله علي الأمراض وسلط الله علي الديون، فرد عليه واحد من كبار المشايخ من كبار العلماء قال لا تقل سلط الله علي، قدر الله علي. فهل في هذا اللفظ من محذور؟ والنبي والحديث سلط عليها رسوله والمؤمنين، نعم، هو التسليط في الجملة سواء هنا أو هناك في شيء من القهر، في شيء من القهر والغلبة. فهل لأن هذا اللفظ حينما يتحدث الإنسان عن نفسه وأنه كأنه يشعر بأنه قهر بهذه الأمراض وقهر بهذه الديون، بينما لو قال قدر الله علي أو كتب الله علي أمر واضح وظاهر، فهذا وجه الإنكار. وما دام ثبتت في النص ومن لفظه عليه الصلاة والسلام لا يكون منعها إلا من قبيل الأدب في التعبير، ولا ما فيها محظور شرعي، إنما كونه أدب في التعبير وإرشاد إلى الأولى ما فيه إشكال. نعم، مع القهر والغلبة، مع ما يتضمنه اللفظ من وجود القهر والغلبة. نعم، إيه شلون سلط؟ يعني شخص عاصي فعوقب بهذه الأمراض، هذا قصدك؟ سلط الله عليه الأمراض، أنت تتحدث عنه شيء، لكن كونه يتحدث عن نفسه بما يظهر أنه مقهور من هذه الأمراض، هذا فيه شيء من الجزاء. فالإرشاد إلى حسن الأسلوب والتعبير ظاهر في مثل هذا. وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، لا من الأنبياء ولا من الملوك ولا من غيرهم، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا تقدم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. ومن قتل له قتيل في الصحيح في البخاري، ومن قتل فهو بخير النظرين، ومن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل وإما أن يقاد. ولا شك أن الرواية التي في البخاري فيها حذف تبينها هذه الرواية، لأن إذا قتل خلاص انتهى، كيف يخيره مقتول؟ فالمخير ولي الدم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى هذا القتيل بالمال بالدية، وإما أن يقتل القاتل. والتخيير بين الأمرين يدل أن الولي له أن يختار، له أن يختار، وهذا قول الأكثر، له أن يختار. فإذا عفى عن القصاص له أن يطالب بالدية، إذا عفى عن القصاص له أن يطالب بالدية. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له إلا القصاص أو العفو. ومثل هذا فائدة الخلاف فيما إذا عفى ولي الدم عن القتل وطالب بالدية، قال القاتل أنا ما عندي دراهم، تتقتل تفضل وإلا فالعفو، يلزم ولا ما يلزم؟ يعني هل لولي الدم أن ينتقل من القتل إلى الدية أو ليس له ذلك؟ الآن من الحديث له ذلك، لكن من أهل العلم يقول لا، إذا الأصل القتل، ولكم في القصاص حياة، النفس بالنفس، هذا الأصل في المسألة. فإذا قال القاتل أنه والله ما عندي دراهم اقتل، نقول إلا دبر دراهم. ترى القول الثاني يعني ما جاء من فراغ، لأن هذا في قتل الخطأ، هذا من هذا الحديث، لكن النصوص الأخرى ما يخالف. لكن لا تظن أن القول الثاني قال والله ما له نصيب، لأنه يعني قد يكون الشخص في وقت قتله أسهل من أن يدبر دية. ها؟ لا، لبعض الناس ترى متساوي عنده، متساوي. لا، ترى اللي جرب الفقر وشح الموارد ويتمنى أحيانا أنه يموت ولا تجبه الناس، وعايش على هو وأولاده ومن تحت يده على شيء من تحت الصفر من الفقر، مثل هذا ما يستطيع يدبر. نعم، إذا نظرنا من جهة أن الشرع رحم مثل هؤلاء وجعل الدية على العاقلة وما شابه، المقصود أن المسألة القول الثاني ما جاء من فراغ، ترى لأن الشارع حينما ينظر في حق المقتول وفي حق الولي أيضا لا يهدر حقوق آخرين، الشرع جاء بالتوازن. يعني حينما ينظر في حق الفقير ما أهدر حق الغني في الزكاة أبدا، وحينما يقول لك أنا والله ما أستطيع أدبر دية، ما أنا أستطيع، افعل ما أصنع ما شئت. لكن أئمة الذي قالوا بهذا الكلام يقول لك ما عندي، ايش تسوي به؟ نقول ما دين وتدخل السجن بهذا الدين، دبر. والله ما انا مدبر، ما عندي شيء ولا ولي وسيله ولا منقاتنا السبل كله. يعني تبقى دين في ذمته. انا من يشير الى الخلاف، يعني قول ائمه ما هو قول متعلمين، هو يعني تصوره ظاهر، يعني ما هو بيقال والله ما يمكن تصور مثل هذا، يعني يمكن 1% يقول لك أنا والله ما أقدر أدفعها، وواحد مستعد يدفع 100 مليون يدفع 1000 دية أو 2000 دية. لا تنظر إلى أحوال من عندهم الأموال ويبذلون، لا، أن تنظر إلى شخص تكفف الناس وتقطع وجههم من سؤال ريال الخبز، وقال كان والله ما عندي، هذا رقبتي أرخص ما عندي، خذه ولا عندي، أنا عندي دراهم، خذ إما أن تقتل ولا تسمح. هذه وجهة نظر من يقول بالقول الآخر، لكن الحديث كالصريح في أنه إذا عفي عنه للولي أن يعفو عن القتل وينزل إلى الخيار الثاني، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، أبو شاه بالهاء وليس بلفظ الحيوان المعروف، لا، أبو شاه ما يدري وش له بالشاه المعروفة لأنها تنطق بالتاء، لا على الهوى. أنت بنقول لك مثل اللي صحف المثل، اللي صحف المثل يليق بهذه الحال، أبعدت النعجة. لا ما هو، لا معروف برضوان معروف، لكن ما أبعد النجعة، بغيت التصحيف فقد ذكرناه. أبو شاهن ما في لغة العرب على هذا أبد، على هذا الوزن، فالذي يظهر أنه أعجمي. كيف صرف؟ هو يقرأ بالهاء في الوقف والدرج، يعني مثل مندة ومثل داسة ومثل ماجة، كلها تقرأ بالهاء، فأعجمية. هنا ليش صرف أبو شاهن؟ ما قيل أبو شاهة؟ لا، لماذا صرف؟ من رواة الصحيح من رواة البخاري عبد الله بن سياه، سياه أعجمي، والعجمة تمنع. عبد الله بن سياه لأن استعماله في الأعجمية ليس بعلم، يستعملون وصف في الأعجمية ما يستعملون علم، والذي يمنع من الصرف العلمية مع العجمة، فكونه يستعمل غير علم لا يمنعه من الصرف وإن كان أعجميا. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. نعم هذا ملك، ذا ملك، يمكن يجي على هذا يصير أبو ملك شاهن شاه هذا ملك الملوك عندهم، ويمكن يصير أبو ملك، شو المانع؟ غير علم في الأعجمية، غير علم، كما أشار الشيخ الشاه عندهم الملك، فلعله من هذا يصير أبو ملك، كنيته أبو ملك. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهن. وفي هذا الأمر بكتابة العلم، الأمر بكتابة العلم وتقييده، وأن هذا ناسخ لحديث النهي عن الكتابة، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم لا تكتبوا شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. جاء النهي عن الكتابة وجاء الأمر بها في مثل هذا الحديث، وفي مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فجاء نصوص تدل على الكتابة، وجاء حديث أبي سعيد في المنهي منها، فالنهي منسوخ أو محمول على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، فيخشى اختلاط غير القرآن به، فلما أمن هذا المحظور أذن في الكتابة، أذن في الكتابة. ومنهم من يقول أن النهي عن الكتابة لئلا يعتمد الإنسان عليها فيضيع الحفظ، فيضيع الحفظ، وهذا شيء مجرب ومشاهد، الذي يعتمد على الكتابة لا يثبت في ذهنه شيء لأنه اعتمد على غيره، الذي يعتمد على الكتابة لا يثبت في ذهنه المحفوظ. وجرب الأخوان كلهم لما كانت التلفونات والأدلة الصغيرة هذه في الجيوب اللي تسجله ما تبحافظه، صحيح ولا لا؟ الرقم اللي تسجله خلاص على الكتابة دي. ثم جاءت على الجوالات اللي تخزن ما يمكن تحفظ ولا تستذكر ولا شيء، يقسم واحد انه ما يعرف كم رقم امه، يضغط على رقم كذا الوالدة وتطلع. ليش؟ لأنه معتمد، الاعتماد هذا مشكلة. ولذلك تجدون على مر العصور الحافظة في ضعف لوجود الوسائل التي يعتمد عليها، الحافظة ضعفت لما كثرت الكتابة وانتشرت، ثم بعد ذلك مشى الناس على الكتابة وجوزت بالإجماع وطلبت لأن بها حفظ العلم ودون، ثم جاءت الطباعة. وش صار بعد الطباعة؟ الإنسان إذا احتاج كتاب نسخه، استعاره نسخه، والتجربة تثبت أن الكتابة أفضل من القراءة 10 مرات، يثبت الكتاب إذا كتبته، يعني يثبت إذا حفظته هذا أفضل، لكن إذا ما حفظته وكتبته تصور الكتاب. ثم جاءت الطباعة تأتي بالكتاب 10 مجلدات 20 مجلد ترص بالدالوب، وهذا آخر عهدك به. ولذا أفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة كتب العلم، شك أن هذا على أثره على التحصيل ظاهر، يعني يمكن شاب من الشبان عنده 10,000 مجلد لكن ما يعرف ولا أسماء هذه الكتب فضلا عما ما تحتويه. لما ظهرت الطباعة الآن الطباعة شيء ما يخطر على البال، بينما أدركنا شيوخنا الواحد عنده دالوب دالوبين من الكتب ويعرف ما في هذه الكتب، قرأ هذه الكتب مرارا وحفظ كثيرا مما فيها وتردد عليها مرارا فضبطها، لكن كثرة التصانيف كما يقول ابن خلدون مشغل عن التحصيل. كثرة التصانيف هذه الكتب والألوف المؤلفة من الكتب لا شك أنها مشغلة، مشغلة. لو ما يجي طالب علم التردد بأيها يبدأ، خذ له مدة ما، أو يبدأ بهذا ويمل ينتقل للثاني والثالث والعاشر والمئة ما يدرك شيء. لكن لو ما عندهم كل فن إلا كتاب واحد ما عنده خيار، تردد على هذا الكتاب حتى نعم. لا لا هذه أسوأ. الآن ظهر ما يقول الشيخ الآلات اللي بإمكانك تخرج حديث من 100 طريق بضغطة زر، والكلام على أسانيد هذه الأحاديث أو هذه الطرق بزر، وتنسف لك هذه الآلة ما تريد بثواني. لكن النتيجة، النتيجة يطفي الكهرب ترجع عامي، ما تحسن شيء. وأنا أضرب مثال محسوس، لو أن شخصا مسك شارع الباطحة من أوله إلى آخره يمشي على رجليه، ثم وصل إلى آخره، ثم جاء أحد يسأله وش شفت، يبيعد عليه 60-70% مما رأى، صح ولا لا؟ لكن خلوا يمشي بالسيارة 120 وش بيدرك؟ ولا شيء. السرعة ما تفيد بالعلم أبدا، لا تجدي شيئا بالعلم. والعلم متين وفحل لا يطيقه إلا الفحول، رتب عليه أجور، أجور عظيمة في الدنيا والآخرة، وبضغطة زر تدرك العلم، ما بصحيح. ولا يمكن يتخرج طالب علم على هذه الآلات أبدا. نعم شخص مدرك أسس وأصل ويريد أن يستزيد لا بأس، خرج الحديث بنفسه لا عن طريق الفهارس ولا عن طريق الآلات، بلغ الجهد وبذل الوسع وخرج الحديث من 20 طريق، قال والله عجزت ما عندي أكثر من هذا، فأراد الاستزادة ضغط هذا الزر وشاف، لا شك أن هذا القدر الزائد على ما تعب عليه بيثبت في ذهنه لأنه متشوف إليه. لكن لجأ خالي الذهن ما عنده شيء وضغط الزر وشاف هذه الطرق ما يدرك شيء أبدا. فالاختبار العلم العمل تصلح هذه الآلات. إذا ضاق الوقت خطيب عنده حديث يتكلم عليه ومهم الحديث في الباب لكن ما يدري هو صحيح ولا ضعيف، يضغط الزر يشوف ما يخالف. إذا ضاق عليه الوقت معذور، لكن معه الوقت يروح مباشرة لا ما يدرك علم البتة. والعلم لا ينال براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. الانتقاء ينتقي، ما يشتري كل شيء، ينتقي. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام والتي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي أو ها شتقول عبد الله عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب. خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلامون لما قتلوا بقتيلهم في الساعة التي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ودماء الجاهلية ما وضعت إلى الآن. متى وضعت دماء الجاهلية؟ في حجة الوداع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، دماء الجاهلية وضعت، والربا موضوع، وأول ربا نضعه ربا العباس، هذا تقدم. في فتح مكة ما أهدرت دماء الجاهلية وما وضعت، فيلامون أنهم قتلوا قتيلا، يلامون لماذا؟ لأنه على طريقتهم يقتلون غير القاتل، ينتقمون من القبيلة بغير القاتل، فهنا يلامون. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قد يقول قائل قتلوا بقتيل لهم في الساعة التي أحلت النبي عليه الصلاة والسلام، ودماء الجاهلية ما وضعت إلا عام الفتح في حجة الوداع. نقول قتلوا من بني ليث قتيلا غير قاتل قتيلهم، على عادة العرب ينتقمون من القبيلة بأي شخص، بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني حلت ساعة وانتهت، الآن الساعة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام يخطب هي حرام، لا يخبط شوكها، لا يخبط شوكها، يعني لا يضرب المخبط الذي هو العصا ليتناثر ما يسقط من الشجر من ورق أو شوك أو غيرهما، ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطي، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني على ما تقدم. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاهين. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نعم يا عبد الله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم، لا يحل لأحدكم من يحمل، أن يحمل بمكة السلاح. يقول رحمه الله تعالى: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وهذا من تمام الأمن في هذه البلاد الآمنة، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فهذا من تمام الأمن في هذا البلد، لا يجوز حمل السلاح فضلا عن استعمال السلاح، حمله لا يجوز فضلا عن استعماله. وقد جاء النهي عن حمل السلاح في المساجد وأماكن الزحام لئلا تؤذي أحدا بها، ففي هذا البلد من باب أولى، وهو البلد الأمين. ومنهم من يرى أن هذا على إطلاقه وأنه لا يجوز حمله مطلقا، ومنهم من يبيحه للحاجة والضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح بالسلاح، دخل مكة بالسلاح وعلى رأسه المغفر وعليه الدرع، المقصود أنه دخلها بالسلاح، ولعل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة التي أبيحت له، وأما بعد ذلك فقد عادت حرمتها فلا يحمل فيها سلاح. هل يدخل في هذا مثلا رجال الأمن الآن معهم أسلحة ويقفون في الطرقات وفي النقاط، نقاط التقاطعات وغيرها، يقفون منهم بسلاح؟ هل نقول أن هذا يدخل في قول بعض أهل العلم أنه للحاجة؟ وين؟ أنها عامة الناس لا يجوز لهم حمل السلاح، بينما ولي الأمر وخاصتهم فإنه يجوز إذا كان، خصوصا إذا كان لحاجة. لا، أحدكم، أحد مفرد مضاف يعم، من صيغ العموم المفرد المضاف. لا، المقصود أن من أهل العلم يرى أنه يحمل الحاجة، لا سيما إذا غلب على الظن وجود هذه الحاجة إلى السلاح. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك، فقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني قال الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، حدثنا علي بن حكيم الأودي، حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق مساور قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن ابن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني، وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو ابن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ولم يقل أبو بكر على المنبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك. صيغ الأداء اختلفت بين الثلاثة. أما القعنبي مسلم يفصل في هذه الأمور تفصيل دقيق حسب ما يرده من شيوخه. أما القعنبي فقال قرأت على مالك، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب؟ يعني رواية القعنبي ورواية يحيى بالعرض على مالك، وهذه هي الجادة عند الإمام مالك، لا يقرأ على أحد وإنما يقرأ عليه، ويغلظ القول على من قال حدثنا، ويقول: أعراقي أنت؟ العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث، والحديث أعظم، والقرآن أعظم. نعم، والقرآن أعظم. والإمام مالك رحمه الله لا يمكن أن يحدث أحدا، ما يمكن أن يحدث أحد، وإنما يقرأ عليه. ومنهم من صاحب الإمام مالك سنين عديدة فما سمعه يقرأ الموطأ على أحد، وإنما يقرؤون عليه. فقوله قرأت على مالك بيان للواقع. وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، هذا تجوز في العبارة، تجوز. الإمام مسلم يفرق بدقة، لكن لعل قتيبة بن سعيد ممن لا يفرق بين هذه الصيغ، ممن لا يفرق. نعم، يقصد يعني من حدث به ابتداء لا يقصد به التحديث. فيكون كونه يقرأ عليه ويعرض عليه هذا هو الغالب، أو عند قصد إرادة التحديث. على كل حال هذا الحاصل، يعني واحتمال أن قتيبة لا يرى التفريق بين التحديث والإخبار، جمع غفير. البخاري ما يرى، كثير من العلماء ما يرون التفريق بينهم. وأما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى واللفظ له. قلت لمالك أحدثك ابن شهاب، هذا عرف، أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأس المنبر؟ الجواب قال مالك، إيش سؤال أحدثك؟ قال مالك نعم، في نهاية الحديث عندك، فقال مالك نعم، جواب لقوله أحدثك. وهل يلزم في العرض أن يقول المعروض عليه نعم، أو يكفي أن يسكت؟ يكفي السكوت ولا لا بد أن يقول نعم؟ إذا قيل أحدثك فلان، أخبرك فلان، هل يلزم أن يقول نعم ولا يكفي السكوت؟ نعم. الآن مسألة اصطلاحية منصوص، والخلاف معروف فيها بين أهل العلم، عامة أهل العلم على أن السكوت يكفي. ولذا ما ذكر عن أحد من أهل العلم في مثل هذا المقام أنه قال نعم، إلا في القليل النادر، في القليل النادر. وبعض من بعض العلماء بعضهم، ومنهم من أهل الظاهر، من قال لا بد أن يقول نعم، وإذا لم يقل نعم فإنه لا يجوز تحمل الحديث عنه. إذا لم يقل نعم، أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. ما يلزم الإقرار لا ينسب إلى صاحبه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما ذكروا في تعريف الموقوف، الموقوف على الصحابي، ما قالوا قوله أو فعله أو إقراره أو تقريره، لا، لأنه قد جامل، ما هو معصوم، قد يرى أن المصلحة أفضل من الكلام، مصلحة في السكوت أفضل. نعم، فالتقرير تشريع منه عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فلا. دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر، فدل على أنه حلال وليس بمحرم عليه الصلاة والسلام، حلال وليس بمحرم. وهذا يستدل به من يقول بجواز دخول مكة من غير إحرام، من غير إحرام. والأكثر على أنه لا يجوز أن يدخلها أحد إلا لحاجة تتكرر إلا محرما. غير الحاجات المتكررة كالحطاب ونحوه، هذا الحطاب ونحوه تتكرر حاجته، هذا يدخل بغير إحرام. أما من لا تتكرر حاجته فلا يدخلها إلا محرم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المقبرة، قال نعم، لم تحل لأحد قبله، وإنما أحلت له ساعة من النهار يقاتل فيها ويدخل وهو غير محرم، فهذا في الساعة التي أحلت له، فإحلالها له من أجل القتال ومن أجل الدخول بغير إحرام. والقول الثاني أنه يجوز لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل بغير إحرام. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المغفر، وقال في أحد المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. نزع المغفر، نزعه في أثناء الساعة أو بعد الساعة؟ بعد الساعة، بعد الساعة، يعني لما عادت حرمته. قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، هذا لا يدخل في الأمن، لأنه ببعض الروايات تدل على أنه رد هذا الأمان، رد هذا الأمان، وارتكب جرما عظيما، سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الدين، واتخذ مغنيتين تغنيان بهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا يقتل. نعم، وقتل مسلما، وقتل مسلما، فمثل هذا يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، منهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه تعلقه بأستار الكعبة، فدل على أن التعلق بأستار الكعبة مباح. نعم، جرمه أعظم من جرم التعلق، وبصدد أن يقتل، فقتله أعظم من الإنكار عليه التعلق. يعني من قتل، يعني من زنى وهو بكر مثلا ثم قتل، ثم يقال لماذا لا يجلد قبل أن يقتل، نقول جرمه أعظم. والخلاف في الزاني المحصن هل يجلد قبل الرجم أو لا يجلد، في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فدل على أنه يجلد ثم يرجم. وهذا الذي زنى ثم قتل يجلد ثم يقتل. ومنهم من يقول لا، إذا كان عنده مصيبة أو جريمة أعظم من الجريمة التي تقتضي الجلد فقتله يقضي على الجلد، ويقولون إن القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من رجم المحصنين 5 قضايا فقد لا تزيد، هي 5 قضايا في عصره عليه الصلاة والسلام، كل القضايا 5 ما تزيد، ما فيها ولا واحدة من هذه القضايا أنه أمر بالجلد ثم الرجم، ما قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، فإن اعترفت فارجمها. ومنهم من يقول ما دام ثبت الجلد وسكت عنه في نصوص أخرى لا يعني أنه يلغى أو يهدر، يعمل بالجلد في حديث عبادة والرجم، والمسألة معروف خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال في مثل هذا الموطن هل يتعين البيان؟ يعني أنت رأيت شخص بيده زجاجة الخمر ومسبل، ما الذي تنكره عليه؟ الشرب، تنكر عليه الشرب. رجل اغتصب امرأة وفر بها وهو حالق للحية مثلا، تقول من طالب حالق اللحية ولا ننكر عليه؟ ولا هذا عنده جرم أعظم فيقتصر على الأعظم. وهذه حجة من يقول أنه لا يجوز التعلق بأستار الكعبة لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا، ولا شك أن سد الذرائع الموصلة للشرك هي الأصل. فقال اقتلوه، فقال مالك نعم جوابا لقوله أحدثك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، لكن لو كان محرما وعلى رأسه العمامة السوداء مثلا غير النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة برد شديد ولا يتحمله وغطى رأسه لحاجة، نقول يفدي فدية أذى، وإذا كان لحاجة يرتفع عنه الإثم وإلا فهو آثم. وبعض الناس يتحايل فيلبس الثياب ويدخل يحرم من الميقات ويدخل بثيابه تحايل على الأنظمة، ولا شك أن مثل هذا لا يعفيه من الإثم لارتكابه المحظور. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. إيه مثل هذا أمرها أخف من غيره، أخف من التكثر. الحد ما يسقط، حقوق الخلق ما تسقط. هو ارتكب ما يوجب القتل، والحدود إذا بلغت السلطان انتهت، فإن عفا فلا عفا الله عنه، هذا ما في مساومة، هذه حدود الله جل وعلا. هذا لو جاء بنفسه قبل أن يطلع عليه، جاء تائب مثل ماعز مثل هذا يلقن، فرق بين من بحث عنه وارتكب جرائم وفي النهاية يتوب، ما يكفي هذا، هذه التوبة تنفع عند الله جل وعلا، أما الحدود لا بد من إقامتها. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر يعني بعد أن تم الفتح خلع المغفر ولبس العمامة، والأصل في الثياب أن البياض أفضل من السواد، البياض جاء الأمر بإلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، جاء الأمر بلبس البياض، لكن لبس السواد وغيره من الألوان إلا الأحمر الخالص أو المزعفر فقد جاء النهي عنهما. إيه لكنه لبسه، ثبت أنه لبسه، وإلا فالأصل البياض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني، وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها. العمامة لها طرفين ولا طرف واحد؟ طرف واحد، ذؤابة واحدة، ولذا جاء في بعض الروايات قد أرخى طرفها، وحكموا على هذه الرواية بأنها مرجوحة. وعلى كل حال هي في الصحيح، لا يتطاول أحد على الصحيح، قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر، احتمال أن يكون خطب على الأرض واقفا. وأما الرواية المصرحة على المنبر تدل على أن خطبته كانت على المنبر، المنبر مقصود لهذه الخطبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.